إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما أمر الله تعالى نبيه بالاستقامة فاستقم كما أمرت، وقلنا هذه الآية هي التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالاستقامة تحتاج إلى مجاهدة، والاستقامة هي كرامة، الاستقامة هي عين الولاية وهي كرامة من الله عز وجل، والمستقيمون هم أولياء الله سبحانه وتعالى. أمره الله تعالى بقوله بعد ذلك: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أمره بإقامة الصلاة، فالمستقيم الذي يقيم الصلاة ويحافظ عليها، وكما ذكرنا أكثر من مرة أن الصلاة لم تذكر في القرآن إلا بالإقامة، ومن مستلزمات الإقامة التحسين والتجويد والتطويل والمجاهدة على حضور القلب فيها. وأقم الصلاة طرفي النهار، طرفي النهار، النهار كما هو معلوم يبدأ من طلوع الشمس وينتهي بغروب الشمس، والصلاتان اللتان هما طرفي النهار صلاة الفجر وصلاة العصر، صلاة الفجر وصلاة العصر، وقيل الفجر والمغرب، ولأن المغرب قريبة، والصلاة القريبة يعطى حكمها، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: المغرب، قال وتر النهار، المغرب وتر النهار، مع أن المغرب ليست في النهار، المغرب ليل، أول ليل يبدأ بالمغرب، لكن لما كان أول الليل وآخر النهار المغرب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المغرب جعلها وتر النهار، وفي هذا إشارة إلى تقديم صلاة المغرب في أول وقتها وعدم تأخيرها. وقد استنبط بعض الحنفية من هذه الآية التي معنا: وأقم الصلاة طرفي النهار، على أن طرفي النهار هما صلاتا الفجر والعصر، على الإسفار من الفجر وتأخير العصر حتى تقع في طرفي النهار. وقد وردت أحاديث بالإسفار، وعدها بعضهم من المتواترة، ولكن بعد فحصها يتبين أن اختلاف مخارجها إنما باضطراب رواتها، فهي على التحقيق ليست متواترة. أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، والنبي صلى الله عليه وسلم امتثل هذه الآية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في صلاة الفجر بالغلس ويطولها حتى يخرج منها بإسفار، وهذه إقامة للصلاة بطرفي النهار، حيث الطرف الأول وهو الفجر، فالصلاة صلاة الفجر تؤخر ويخرج منها بأخرة بإسفار، لكن البداية تكون بغلس، تكون في نوع فيه ظلمة بعد تحقق خروج الفجر. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، الزلف جمع وقرأت زلف وزلف وزلفى. زلف وزلفى بفتح اللام وإسكانها. والزلف مثل ظلم وظلم، فهي جمع. والزلف القطع، أي أقم الصلاة في الليل والنهار، أقم الصلاة في الليل والنهار. وهذا يؤكد أن طرفي النهار الفجر والعصر، والزلف من الليل هي صلاة المغرب وصلاة العشاء. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب، هذه هي صلاة طرفي النهار، قبل الغروب وقبل طلوع الشمس. صلاة الفجر صلاة ليل أم صلاة نهار؟ الفجر ليل أم نهار؟ نهار. إن بلال يؤذن بليل، وإن ابن مكتوم يؤذن بنهار. ولذا ذاك الحديث الذي فيه أن صلاة النهار عجماء ليس بصحيح. ما معنى صلاة النهار عجماء؟ لا جهر فيها، ليس بصحيح. لأن صلاة الفجر صلاة نهار وليست عجماء. صلاة الفجر نهار وهي ليست بعجماء. الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة في طرفي النهار، وأمره سبحانه بإقامة الصلاة في قطع من الليل، ومنهم من حمل أن هذا الأمر يدخل فيه أيضا قيام الليل، فإن قيام الليل كان في فترة واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين. وقيل إنه نسخ في حق المؤمنين بالتوقيت صلوات الخمس، وبقي واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الحسنات يذهبن السيئات، وهذه الآية لها مناسبة تأتينا إن شاء الله في القراءة. ولكن من أسباب تكثير الذنوب كثرة الحسنات. من كانت له ذنوب فإن كثر من الحسنات، وتقرير هذه القاعدة بعد الصلاة فيها إشارة إلى أن الحسنات المكفرات كثرة الصلوات، فيها إشارة إلى أن الحسنات المكفرات اللواتي يذهبن السيئات كثرة الصلاة. ولذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا قام من الليل فإنه يؤتى بسيئاته وتوضع على ظهره بين كتفيه، فكلما ركع وقام كلما تناثرت خطاياه عنه، تؤتى بالخطايا والسيئات فتوضع بين كتفيه، فكلما صلى ركع وقام تناثرت الخطايا عنه. ولذا يا إخوة الصلوات المحافظة عليها والإكثار منها من أسباب تطهير الخطايا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في الحديث الصحيح يشبه الصلوات الخمس بالنهر الجاري الذي في باب البيت. أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه خمس مرات هل يبقى من درنه، أي هل يبقى من وسخه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. إنسان في باب بيته نهر يغتسل منه خمس مرات لا يبقى من درنه شيء، لا يبقى من وسخه شيء، كيف يبقى عليه وسخ ويغتسل في اليوم 5 مرات؟ ولذا أهل العلم يقررون أن من أهم المكفرات للخطايا والذنوب والسيئات إقامة الصلوات والمحافظة على الصلوات. لذا الوضوء، الإنسان يتوضأ، كل معصية تعلق بالعضو تسقط منه. الصلاة للصلاة كفارة لما بينهما، الجمعة للجمعة كفارة لما بينهما، العمرة للعمرة كفارة لما بينهما، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. وأهل العلم يقررون أن كل نوع من أنواع هذه الطاعات يكفر شيئا عدا الكبائر، يكفر شيئا من الذنوب عدا الكبائر. لكن لنتأمل، لو أن الذنب الذي يكفر ما بين الصلاة للصلاة هو عين الذنب الذي يكفر من الجمعة إلى الجمعة، هو عين الذنب الذي يكفر ما بين رمضان إلى رمضان، هو عين الذنب الذي يكفر في سائر الطاعات، لما كان لهذا التنويع فائدة؟ إذا الذنب الذي يكفر من الجمعة للجمعة هو الذي يكفر بين الصلاة للصلاة، ما بقي شيء. لذا تنويع أسباب المكفرات وأنهن يذهبن بالسيئات يتنوع بتنوع الطاعات. والعلماء يقولون لو أن أسباب المكفرات اجتمعت فلم تجد في طريقها صغيرة فلعل اجتماعها ينهض لتكفير الكبائر. الشيء الواحد لا يكفر الكبيرة، لكن لو لم تجد في الطريق شيء من الصغائر يكفرها واجتمعت جميع هذه الأسباب فلعلها تصل إلى تكفير الكبائر. وهذا من معاني قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. فمن أسباب مكفرات الذنوب، لمكفرات الذنوب أسباب، من أسبابها الابتلاءات في الدنيا، الابتلاء في الدنيا والأمراض والأسقام، هذا من أسباب مكفرات الذنوب. حتى الامتحان في عرصات يوم القيامة من أسباب مكفرات الذنوب. ومن أسباب مكفرات الذنوب ومن أشهر أسباب مكفرات الذنوب المداومة على فعل الحسنات والإكثار من فعل الحسنات. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اصبر على طاعة الله واثبت على ما أنت عليه ولا تكن في مرية من تكذيب المكذبين ومن صدود الكفار وعدم الاستجابة لك. اصبر فإن مع الصبر الفرج والظفر. من صبر وأحسن فإن الله لا يضيع أجره ولا بد أن تظهر لعمله ثمرة. هذه قاعدة لا تتخلف أبدا. من صبر وأحسن وصبر فلا بد أن يجد لعمله ثمرة في الدنيا قبل الآخرة. فالناس لا يجدون ثمرات إما لعجلتهم وإما لعدم إحسانهم. فمن اجتمعت فيه هاتان الصفتان، الإحسان في العمل أنه أحسن وصبر، فلا بد أن يظفر بالمطلوب في الدنيا قبل الآخرة إن شاء الله. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال ابن كثير رحمه الله، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وأقم الصلاة طرفي النهار، قال الحسن في رواية عن قتادة والضحاك وغيرهم من الصبح والعصر. يعني قال ابن عباس والحسن في رواية هي الصبح والعصر. وقد يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء. إنما كان يجب من الصلاة الصلاتان قبل الصلوات الخمس. بعض الناس يستشكل شيئا، يقول الناس كان المسلمون يصلون قبل الإسراء والمعراج، فكيف فرضت الصلاة في الإسراء والمعراج؟ الجواب أن الصلاة كانت موجودة قبل الإسراء والمعراج، لكن في الإسراء والمعراج وقفت إلى أوقات خمس، أصبحت خمس فرائض. أما قبل الإسراء والمعراج الصلاة موجودة، وكانوا يصلون على ملة إبراهيم، كانوا يصلون في الصباح والعصر، كانوا يصلون وقتين، كانوا يصلون وقتين. قال إنما كان يجب من الصلاة الصلاتان صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، وفي أثناء الليل قيام عليه الصلاة والسلام على الأمة، ثم نسخ في حق الأمة وثبت وجوبه عليه، ثم نسخ عليه أيضا في قوله. وقوله إن الحسنات يذهبن السيئات، يقول إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة، كما جاء في الحديث الذي رواه الشيخان عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان أنه توضأ لهم كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وقال من توضأ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فمن أسباب تكفير الذنوب الوضوء وصلاة ركعتين. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ولهذا قال أبو جعفر بن جرير عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت الصلوات كفارات لما بينهن، فإن الله تعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. فمن أهم أسباب الحسنات الصلوات. يؤكد ذلك ما رواه الإمام مسلم والترمذي والنسائي وابن جرير عن ابن مسعود قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني وجدت امرأة في بستان، وقع التصريح باسمه في بعض الروايات بأنه أبو اليسر صحابي بدري، قال إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها، قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك، فافعل بي ما شئت. فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فذهب الرجل فقال عمر لقد ستر الله عليه لو ستر على نفسه، لقد ستر الله عليه لو ستر على نفسه. فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، ثم قال ردوه علي، فردوه عليه، فقرأ عليه صلى الله عليه وسلم أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال معاذ في رواية عمر يا رسول الله أله وحده أم للناس كافة؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل للناس كافة. من وقع في زلة في خطأ بضعف بشري من غير أن يتقصد ولا نتعود ولا نتعمد، وإنما وقعت منه زلة بضعفه البشري، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له. أما أن يتعلق الإنسان في مثل هذه النصوص وأن يلقن الإنسان الناس افعلوا وافعلوا وافعلوا فقد ثبت، فهذا منهج ضلالة والعياذ بالله، هذا منهج ضلالة أن نروج المعاصي بمثل هذه الأحاديث. لكن نقول أن من لم يتعمد ولم يتعود وقد ضعف فوقع في مثل هذه الزلة وكانت له حسنات، فإن الله سبحانه وتعالى ببركة حسناته يغفر له. وهذه ليست للرجل هذا خاصة، وإنما هي للناس كافة أي للمسلمين كافة. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. هذا الحديث بطوله وسيأتي، الراجح أنه موقوف على ابن مسعود وله حكم الرفع، روي مرفوعا روي موقوفا، والراجح أنه من قوله وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولبعض ما فيه حكم الرفع. وقد استدل بمثل هذه المقولة إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم أن الخلق كالجبلة لا يتغير، والصواب أن الخلق يتغير، والخلق قسمان، قسم جبلي جبلي وقسم مكتسب. الأخلاق قسمان، قسم جبلية وقسم مكتسبة. فالخلق الجبلي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأشجع بن قيس: إن فيك خصلتين أو قال خلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فالناس في جبلاتهم مختلفون، هذا مجبول على كرم، ذاك مجبول على شهامة وعلى شجاعة، وذاك على صدق، وذاك وهكذا. أحسن جبلة على الإطلاق وأتم جبلة وأطهر جبلة جبلة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد، ومحمد مجمع الأخلاق الحسنة الحميدة، وأحمد بلغ المنتهى في كل خصلة إلى أعلاها، فهو محمد وأحمد صلى الله عليه وسلم. فالناس جبلاتهم مختلفة، ولكن هذه الجبلات تتغير، فلو لم تكن تتغير لكان الأمر بتحسين الأخلاق عبثا، ولكان تكليف ما لا يطاق. لكن هذا التغير مع مراعاة أن في النفس أشياء مركوزة. الناس كما أنك تراها في أشكالها مختلفة، فإنها في طباعها وأخلاقها مختلفة. فلكل إنسان جبلة تختلف عن الآخر، هذا متهور، هذا حليم، هذا صادق، هذا رزين، هذا طائش، وهكذا. الناس مختلفون، لكن مع اختلاف هذه الجبلات فإن الإنسان يستطيع بالمجاهدة أن يغير من أخلاقه. فأرجح الأقوال أن الأخلاق تتغير مع وجود سجايا وجبلات مختلفات باختلاف الناس. والسعيد من هذب جبلته. فلو إنسان عنده كرم فيجب عليه أن يهذب كرمه بعدم الإسراف، ولو أن إنسان عنده شجاعة فيجب عليه أن يهذب شجاعته بعدم التهور، ولو أن إنسان عنده مثلا حياء فينبغي أن يهذب حياءه بعدم الخجل، ألا يخجل خجلا مذموما فلا يتفقه في الدين مثلا، فيترك التفقه السؤال بدعوى الحياء. فالأخلاق المحمود منها والمذموم، والمذموم سواء من الأعلى أو من الأدنى، يعني الكرم الأدنى مذموم منه البخل، والأعلى المذموم منه إسراف. الفروق بينها دقيقة. فجاء الشرع ليهذب هذه الأخلاق وليهذب هذه الجبلات. روى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. هذه المقولة شائعة، وهي عن ابن مسعود ثابتة: إن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. ولذا من هوان الدنيا على الله أنها لو كانت لها قيمة ما سقى منها كافر شربة الماء. لو كانت الدنيا قيمة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. يعني من أعطاه الله الدين أحبب إليه الدين، أفعال الدين، حبب إليه الطاعات. والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قال: قلنا وما بوائقه يا نبي الله؟ قال: غشه وظلمه. ولا يكسب عبد مالا حراما فينفق فيه فينفق منه فيبارك له فيه. مال حرام لو أنفق ما في بركة. ولا يتصدق فيقبل منه. المال حرام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لو أنفق الإنسان مال حرام لا يتقبل منه. ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. لو ترك الإنسان مال حرام فتمتع من وراءه يحاسب هو عليه، يحاسب هو عليه. ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ. هذا هو الشاهد من الأثر. إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ. مال حرام تقول أتصدق؟ لا، الله عز وجل يمحو السيئات بالصدقة بالحلال. إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن. إن الخبيث لا يمحو الخبيث. الشاهد أن الشر كما ثبت في صحيح البخاري إن الشر لا يأتي بخير، الشر لا يأتي بخير أبدا. من أراد خيرا من شر فهو مخطئ. السيء لا يأتي إلا بسيء، والخبيث لا يأتي إلا بخبيث، والسيء لا يمحوه إلا الحسنات. الشاهد لكن يمحو السيئة بالحسن. إن الخبيث لا يمحو الخبيث. وقال الإمام أحمد عن معاذ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، تبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. الشاهد من الحديث: اتبع السيئة الحسنة. الحديث: اتبع السيئة الحسنة تمحوها. فمن فعل سيئة فأتبعها بحسنة فإن الحسنة تمحو السيئة. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.